قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار. هذه مسألة الإجماع السكوتي، هذه مسألة الإجماع السكوتي، وهل هو حجة أم ليس بحجة؟ وهي آخر مسألة من مسائل باب الإجماع من هذا الكتاب النافع، مسألة الإجماع السكوتي. قال: وإذا قال بعض المجتهدين، يعني قبل استقرار المذاهب، وإذا قال بعض المجتهدين يعني قبل استقرار المذاهب، وإذا قال بعض المجتهدين يعني قبل استقرار المذاهب، قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا، فعلا صفته التشريع وليس مطلق الفعل، أو فعل فعلا صفته أنه تشريع، فعل فعلا صفته أنه تشريع. قال: واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، يعني كان مما يجب تناقله، يعني كان مما يجب تناقله لأنه فتوى تعم به البلوى، لأنه فتوى تعم بها البلوى، فلكثرة وقوعها تشتهر. هذا سبب الشهرة لهذا القول أو الفعل الذي قاله بعض المجتهدين. قال رحمه الله تعالى: واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد. لماذا اشتهر؟ لكونه فتوى، ولكونه مما تعم به البلوى، يعني يكثر وقوعه، كان يفتي في الصلاة أو في أمور الحيض أو نحو ذلك، هذا تعم به البلوى وينتشر بين الناس. قال رحمه الله تعالى: ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، لأنه قد بلغهم وثبت عندهم وهم مجتهدون، فما سكتوا إلا عن إقرار. قال: فقيل يكون إجماعا، يعني ظنية، قيل يكون إجماعا ليس من الإجماع القطعي لكن من الإجماع الظني، وهذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه، هذا مذهب الإمام أحمد وأكثر الحنابلة. وبه قال أكثر المالكية والحنفية وبعض الشافعية، وبه قال أكثر المالكية والحنفية وبعض الشافعية. حتى قال النووي في كتابه الوسيط: هو القول الصواب من قول الشافعي. ومثلوا له بقول الصحابي: كانوا يفعلون كذا، وقول التابع: كنا نعمل كذا. قال رحمه الله تعالى: فقيل يكون إجماعا، يعني ظنية، وقيل يكون حجة لا إجماعا. هذا حكي عن بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي، وهو أحد قولي الشافعي نقله الرافعي. هذا القول حكي عن بعض المعتزلة وهو أبو علي الجبائي، هذا القول نقل عن بعض المعتزلة وهو الجبائي. ونقله الرافعي عن الشافعي. وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف وهو ظاهر في التناقض، هذا قول ضعيف ظاهر في التناقض، فإنه إن كان حجة فإما أن يكون كتابا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون إجماعا، وليس بعد ذلك حجة. إما أن يكون كتابا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون إجماعا. فهذا الذي ليس بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع كيف يكون حجة؟ هذا كلام في غاية الضعف، هذا كلام في غاية الضعف. قال: وقيل يكون حجة لا إجماعا. فإن لم يكن إجماعا فمن أين له الحجية؟ من أين يكتسبها؟ هذا كلام في غاية الضعف، لأن الحجة إما كتاب الله، وإما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما الإجماع. فهذا ليس بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع، فكيف يكون حجة؟ ومن أي طريق صار حجة؟ هذا كلام في غاية الضعف. قال: وقيل ليس بإجماع ولا حجة. هذا حكي عن داود وابنه، هذا حكي عن داود وابنه ونسب إلى الشافعي، هذا حكي عن داود وابنه ونسب إلى الشافعي أن مثل هذا ليس بإجماع ولا حجة. حكي عن داود وابنه ونسب إلى الشافعي. ومن عبارات الشافعي الرشيقة: لا ينسب إلى ساكت قول. من عبارات الشافعي النفيسة: لا ينسب إلى ساكت قول. هذه عبارة أخرى غير التي تقدمت، التي تقدمت المذاهب لا تموت بموت أربابها، وهذه عبارة ثانية: لا ينسب إلى ساكت قول، قالها الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقيل ليس بإجماع ولا حجة. قال: وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع. تقدم أن مسألة الانقراض مسألة صورية، تقدم أن مسألة الانقراض مسألة صورية ليس تحتها نظر، ليس تحتها عمل، مسألة صورية محضة. مسألة الانقراض مسألة صورية محضة، نص على هذا الآمدي في إحكامه، فلا ينظر إليها ولا يلتفت، إنما هي خيال من باب التوسع في الفكر لا غير، وليس بشر. قال رحمه الله تعالى: وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. لا يمكن دعوة الانقراض هنا، لا يمكن دعوة الانقراض البتة، دعوة انقراض العصر هذا محال، دعوة انقراض العصر هذا أمر محال، دعوة انقراض العصر هذا أمر محال، لأنه ما سيموت آخر مجتهد إلا وفي الأمة من العصر الذي بعده من يخلفه، لأنه ما سيموت آخر مجتهد إلا وفي العصر الذي بعده من يخلفه. هذا هو الواقع. هذا الحسن البصري يفتي والصحابة موجودون، وكذلك سعيد بن المسيب يفتي والصحابة موجودون، وعطاء بن أبي رباح يفتي وابن عمر والصحابة موجودون، وهكذا يفتي بعض أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود موجود، وهكذا في العصر الذي بعده عصر التابعين يأتي بعده عصر الفقهاء السبعة، وما يموت الفقهاء السبعة حتى يوجد في الأمة من يفتي، وهكذا العصر الذي بعدهم إلى عصر مالك، إلى عصر أبي حنيفة ومالك، ما يموت آخر المجتهدين إلا وفي العصر من يخلفه. ف فتعين اعتباره، تعين اعتباره، فمثل هؤلاء تعين اعتبارهم. ولربما كان في من يأتي من هو أعلم في باب أو مسألة أو علم ممن تقدم، قد يوجد هذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقضية إنكار، فقضية ادعاء انقراض العصر، هذا كلام محال لا يمكن وقوعه، فإنه ما سيكون آخر عصر من جعلناهم مجتهدين إلا وفي الأمة من هو مثلهم أو أبلغ أو أعلم منهم. فإما أن نقول باعتبارهم وهذا هو الصحيح، وإلا كنا من أصحاب الدعاوى الباطلة. فالشاهد انقراض العصر غير ممكن البتة. انقراض العصر دعوة مجردة لا ليس تحتها عمل. قال رحمه الله تعالى: لأن استقال وهذا أقرب الأقوال، ليس بأقرب الأقوال. والصحيح الراجح في هذه المسألة أن الإجماع السكوتي معتبر بشروط. الأول أن يكون في عصر الصحابة. الإجماع السكوتي معتبر بشروط. الأول أن يكون في عصر الصحابة. أما من بعد الصحابة فلا يمكن حصول الإجماع القولي فيهم. أفيحصل فيهم الإجماع السكوتي؟ هذا من أبلغ ما يدل على ضعف هذا القول. إذا لم يحصل الإجماع القولي في من بعد الصحابة فالإجماع السكوتي من باب أولى. والأمر الثاني أن يكون فتيا. والأمر الثالث أن يكون مما تعم به البلوى. أن يكون فتيا وأن يكون مما تعم به البلوى وأن ينتشر ويشتهر. أن ينتشر ويشتهر. فمثل هذا يدل على أن السكوت كان عن إقرار لا عن إنكار. مثل هذا يدل على أن السكوت كان عن إقرار وموافقة لا عن إنكار ومخالفة. قال شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول: ولا يمكن ادعاء إجماع الصحابة بأبلغ من هذا الطريق. قال شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول: ولا يمكن ادعاء إجماع الصحابة بطريق أبلغ من هذا. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وبقيت مسائل تترك إلى غير هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: القياس. والقياس من الأبواب المعظمة عند الأصوليين وغير الأصوليين. القياس من الأبواب المعظمة عند الأصوليين وعند غير الأصوليين، وهم يعتبرونه من أرفع الأدلة. وهم يعتبرونه من أرفع الأدلة القياس، ويتداولونه في غير ما فن، يتداولونه في غير ما فن وفي غير ما علم. حتى غلا بعضهم وقال إنه أقوى أو إنه أشمل من الكتاب والسنة. غلا بعضهم وقال إن القياس أشمل من الكتاب والسنة، لأن الوقائع لا تنحصر والأدلة محصورة. أدلة الكتاب والسنة محصورة والوقائع لا تنحصر والحوادث لا تنحصر. كذا ادعى بعضهم كالجويني، وهذا من أعظم زلاته رحمه الله. هذا من أعظم زلاته. قال تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة. هذا هو المشهور في هذا في معنى هذه الكلمة من حيث اللغة. القياس لغة التقدير والمساواة، هذا هو المشهور في معنى هذه الكلمة من حيث اللغة. ولذلك سمي المكيال مقياسا والناس يقولون فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه. هذا أشهر المعاني لكلمة القياس، التقدير والمساواة. وهناك معان أخر موجودة في المطولات. قال القياس لغة التقدير والمساواة، هذا المشهور في معناها أي تلك اللفظة. قال واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ولو قال المصنف إلحاق فرع بأصل لكان أولى. إلحاق فرع بأصل، فإنه لا يلزم المساواة من كل وجه بين الفرع والأصل. ولهذا يعبر العلماء يقولون إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم. وقد يساويه، وقد يكون أولى منه. قد يساويه يعني الفرع يساوي الأصل، وقد يكون أولى منه، قد يكون أقل منه، يحتمل الثلاث درجات. قد يكون الفرع أولى من الأصل، قد يكون الفرع أولى من الأصل كالتأثير المحرم، كالتأثيث المحرم، فإن التأثيث محرم، فالضرب أولى، فالضرب من باب أولى، الضرب يعتبر من باب أولى. فهنا لم يساويه بل زاد عليه، هنا لم يساويه بل زاد عليه. قال واصطلاحا تسوية فرعا بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. قال فالفرع المقيس يعني، قال فالفرع المقيس، قال والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي. تقدم أن معنى الاقتضاء أي ما دل عليه، ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، يعني من الأحكام المتقدمة. قال المصنف رحمه الله والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. قال وهذه الأربعة أركان القياس سميت أركانا أو وصفت بأنها أركان لأن القياس الصحيح لا يتم إلا بها، سميت أركانا لأن القياس الصحيح لا يتم إلا بها. ومعنى هذا أنه إن فقد فيها ركن فقد اختل القياس، معنى هذا أنه إن فقد فيها ركن فقد اختل القياس. قال رحمه الله تعالى وهذه الأربعة أركان القياس. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وهو موضع معركة قديمة وحديثة بين أهل العلم. فمن مثبت لحجيته ومن ناف لها ومن متوسط فيها، وخير الأمور أوساطها كما قيل. فالناس فيها ثلاث طوائف، الناس في مسألة القياس على ثلاث طوائف. فطائفة تثبته مطلقة، وطائفة تنفيه مطلقة، وطائفة تتوسط فيه، وخير الأمور أوساطها. قال وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، وهو العدل. هو العدل الذي أمر الله به. الميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، وهو العدل الذي أمر الله به، كما أبان ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع أعلام الموقعين. قال الثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، فقاس أول الخلق وهو بدء الخليقة على إحيائهم يوم النشور بجامع القدرة والحكم الإعادة، بجامع القدرة قدرة الله سبحانه وتعالى، والعلة لا والحكم الإعادة. كما بدأنا أول خلق نعيده، نخلقه من جديد، فعندنا أصل وفرع وحكم وعلة. فالأصل خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا، هذا أصل. والفرع إعادته يوم النشور، والعلة قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، والحكم الإعادة. قال قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فعندنا أصل وعندنا فرع وعندنا علة وعندنا حكم. قال المصنف رحمه الله: فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتداءه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. شبه إحياء الأرض المشبه الفرع نشر الناس يوم القيامة وخلقهم من جديد، خلق الناس من جديد يوم القيامة، هذا هو الفرع. والأصل إحياء الأرض الميتة، الأرض الميتة الأصل، والحكم الإحياء، والعلة قدرة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأرض إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، في بعض الروايات امرأة، في بعض الألفاظ رجل، وكلها صحيحة. قال قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيتي لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذا واضح، هذا قياس واضح، وهو مما استدل به المثبتون، وهو كما قال. قال الثاني: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنا ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا أيضا مما استدل به المثبتون للقياس، كما أبانه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه، وغير واحد من أهل العلم. وابن حزم له اعتراضات كبيرة وكثيرة على هذا، لكن الصحيح أنها دلائل على حجية القياس، الصحيح أنها تدل على حجية القياس، وإن اعترض ابن حزم باعتراضات كثيرة على مثل هذا. قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره، وقد أبان ذلك بيانا لا مزيد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أعلام الموقعين، سرد الأمثلة وأدلة المثبتين والنفاة ثم توسع. ومن الأدلة على ذلك من كتاب الله قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أي انظروا إلى الشيء بنظيره واحكموا فيه بنظيره. قالوا: من أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وهذا قد صح عن عمر رضي الله عنه من طريق صحيحة، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه من طريق صحيحة، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضى من طريق صحيحة. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. قال: وحكى ابن حكى المزني، هذا قاله في أعلام الموقعين، قال: وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. أما العقيدة فإنما يذكر فيها القياس من باب الحجة على المخالف وتثبيت الحق، والعبرة في إثبات العقائد بالكتاب والسنة لا بالمقاييس. أما العقائد فلا قياس فيها إلا قياس الأولى، وإنما يذكر من باب تثبيت الحق ورد الباطل، ولله المثل الأعلى كما ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل شروط القياس يوم السبت إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء اللي وقفنا هنا إن شاء الله. Thank you.